أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 17 إن شاء الله تبارك وتعالى مع تفسير سورة الفاتحة، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى مع خواتيم تلك السورة بعد إجمال كان التفصيل آية آية، ثم نحن مع تلك الخواتيم نتحدث عن أهم فوائد سورة الفاتحة التي تناولها العلماء والمفسرون، والتي من أجلها كانت فاتحة الكتاب أم القرآن، وكانت أفضل سورة في كتاب الله تعالى، وكانت جماع ما أنزل في كتاب الله وما سبقه من الكتب، فالله عز وجل جمع أفضل ما في الكتب التي أنزلها في الكتب الثلاثة توراة والزبور والإنجيل، وجمع أفضل ما في هذه الثلاثة في القرآن الكريم، وجمع خير ما في القرآن الكريم في المفصل، وجمع خير ما في المفصل في فاتحة الكتاب، أو قل جمع خير ما في القرآن في فاتحة الكتاب أم الكتاب، وجعل سر الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من بعد أن ختمنا الآية الأخيرة من سورة الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قبل أن نبين معنى آمين وبيان أنها ليست آية مثلا من الفاتحة ولا من القرآن، رحنا نأخذ بعض الدروس المستفادة من سورة الفاتحة بعنوان فوائد الفاتحة، والتي أحاول أن أجمع من خلالها زبدة ما قاله أهل التفسير حول فاتحة الكتاب، وذلك قبل الخروج منها والانشغال بتفسير سورة البقرة إن شاء الله، وفي النية نمشي مع القرآن بالترتيب التوقيفي، يعني من بعد الفاتحة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وهكذا. وفي ذات الوقت أريد أن أخصص يوما من أيام الأسبوع إن شاء الله تعالى لقصار السور لما لها من أهمية وبركة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن ما زلنا مع سورة الفاتحة وبيان فوائدها وما يستفاد منها، والسورة عظيمة عظيمة بالقدر الذي لا يتسع لعلم المخلوقين. قال القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الفاتحة مشتملة على 4 أنواع من العلوم. سورة الفاتحة مشتملة على أربعة أنواع من العلوم، هي مناط الدين، هي مناط الدين. أحدها علم الأصول، يعني أصول الدين، لأن كلمة الأصول ممكن تشمل أصول الفقه وكذا وكذا. أصول الدين يعني علم التوحيد، أي علم العقائد، وإليه الإشارة بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فهذا علم التوحيد، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ومن علم الأصول معرفة النبوات، كما يقال في كتب التوحيد في الأزهر: إلهيات، نبوات، سمعيات. فحول الإلهيات: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وحول النبوات هي قوله تعالى على الإجمال: أنعمت عليهم. وعلى رأس من أنعم الله عليهم النبيون، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأردفهم بقوله: والصديقين والشهداء والصالحين، يعني أتباع الأنبياء والرسل. ومن علم الأصول معرفة المعاد في قوله تعالى: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. وثاني هذه العلوم علم الفروع، علم الشريعة، وأعظمه العبادات، والتي لخصتها: إياك نعبد. والعبادة مالية وبدنية، ومثال البدنية الصلاة والصوم، ومثال المالية الزكاة والنذر. والحج عبادة مالية بدنية، إياك نعبد. وثالثها علم الأخلاق، وهو قوله: وإياك نستعين، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. علم الأخلاق في قوله تعالى: إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ثمرة هذا الدين. هذا الدين بمثابة الشجرة، والأخلاق بمثابة الثمرة. والأخلاق تتمثل في اهدنا الصراط المستقيم. ورابع تلك العلوم علم القصص والأخبار عن الأمم السالفة، السعداء منهم والأشقياء، وذلك المراد بقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم وأولئك هم السعداء، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأولئك الأشقياء. قال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى: وللإمامين الغزالي والرازي في تقرير اشتمالها أي الفاتحة على علوم القرآن بسط كثير حتى استخرج الرازي منها 10,000 مسألة وأول السورة مشتمل على الحمدلة وآخرها على الذم للمعرضين عن الإيمان، وذلك يدل على أن مطلع الخيرات وعنوان السعادات هو الإقبال على الله، ورأس الآفات وأس المخالفات هو الإعراض عنه والبعد عن طاعته، وعاقبة ذلك الغضب والضلال. نعوذ بالكبير المتعال. فاتحة الكتاب وفوائدها لا تكاد تعد ولا تحصى، ومن ذلك طبعا لما يكون الرازي استخرج منها كل هذه الفوائد، لكن نحن كما أشرنا لا يكون منا الاستطراد حتى لا نصاب بالسآمة والملل. من بين فوائد سورة الفاتحة عدا ما تقدم ما ذكر أو ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى من أنه عد البسملة آية منها، وقال قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، وهي واجبة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة، وحجة مالك والشافعي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وحجة أبي حنيفة قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء في صلاته: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر من القرآن. ومن فوائدها قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، إما على إضمار القول تعليما للعباد قولوا الحمد لله رب العالمين، أو هو ابتداء كلام الله فتقول الحمد لله رب العالمين. من فوائدها أن الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة، والحمد يكون جزاء كالشكر ويكون ثناء ابتداء،

وإذا أعطوا آثروا. ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق ومن صفات الخلق، فإن من أسماء الله عز وجل الشاكر والشكور. وقد قيل في فوائد الحمد أنه كما ورد في الحديث من قال لا إله إلا الله كتب له 20 حسنة، ومن قال الحمد لله رب العالمين كتب له 30 حسنة. قيل والتوحيد الذي هو لا إله إلا الله مندرج في قولك رب العالمين الحمد لله رب العالمين، فكأن الحمد لله رب العالمين اشتملت على التوحيد وزادت عليها الحمد لله، زادت بقولك الحمد لله ثم معاني التوحيد الحمد لله رب العالمين. وقوله عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، فإنما ذلك للتوحيد الذي يقتضيه، وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين فيه وزادت عليها الثناء والمدح الحمد لله. وهذا المؤمن يقولها لطلب الثواب، أما لمن دخل في الإسلام فيتعين عليه قول لا إله إلا الله. رب العالمين بمعنى الإله والسيد والمالك والمصلح، وهذه من اختصاصات الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. والعالمون أو العالمين يراد به كل موجود سوى الله تعالى، فيعم جميع المخلوقات. وفي قوله تعالى مالك يوم الدين، وقرأت ملك بغير الألف، فأفادت بأنه مالك مجيء يوم الدين أو مالك الأمر يوم الدين. مالك يوم الدين أن الملك أو أن الملك يقال في قراءة يعني مالك يوم الدين وملك يوم الدين أوجه وترجيحات، أن الملك أعظم من المالك، إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله، وأما الملك فهو سيد الناس. والثاني قوله وله الملك يوم ينفخ في الصور. والثالث أنها لا تقتضي حذفا، والأخرى تقتضيه لأن تقديرها مالك الأمر أو مالك مجيء يوم الدين، والحذف على خلاف الأصل. وأما قراءة الجماعة فإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع، وأجري الظرف مجرى المفعول به، والمعنى على الظرفية أي الملك في يوم الدين. ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين، ملك الأمور يوم الدين، فيكون فيه حذف. وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قرئ ملك بوجوه كثيرة. ومن فوائد سورة الفاتحة في قوله تعالى الرحمن الرحيم ما أفاد الأسماء وما دل عليه من الصفات، مالك يوم الدين هو يوم القيامة، ويصلح هنا في معاني الحساب والجزاء والقهر. ومنه قوله تعالى أئنا لمدينون، ومن فوائدها في قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده، وإنما قدم ليفيد الحصر، فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر، فاقتضى قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد أن يعبد الله وحده لا شريك له، أو أن يعبد الله وحده لا شريك له، واقتضى قوله إياك نستعين اعترافا بالعجز والفقر، وأنا لا أستعين إلا بالله وحده. ودلت على أنه نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا، وفيها دليل على بطلان قول القدرية والجبرية، والحق في ذلك بين. ومن فوائدها اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا دعاء بالهدى، فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم، فالجواب أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أو الزيادة منه، فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. ومن فوائدها قدم الحمد والثناء على الدعاء، لأن تلك السنة في الدعاء، وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح، وذلك أقرب للإجابة. وكذلك قدم الرحمن على ملك يوم الدين، لأن رحمة الله سبقت غضبه، يعني في تقديمه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لأن رحمته سبقت غضبه. وكذلك قدم إياك نعبد على إياك نستعين كتقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة، لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. ومن فوائدها بعد خطاب الغيبة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، ذكر الله تعالى في أول هذه السورة أو نقول ذكر الله تعالى بالحمد والثناء عليه في أول هذه السورة على طريقة الغيبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم على الخطاب في إياك نعبد وما بعده، وذلك يسمى الالتفات، وذاك يسمى الالتفات، وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناداه. الفائدة التي تلي هذه، تركت الترقيم، الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى، ثم استعير للطريق الذي يكون الإنسان عليها من الخير أو الشر، ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه. فالصراط المستقيم هو الإسلام، وقيل القرآن، والمعنيان متقاربان، لأن القرآن يضمن شرائع الإسلام، يضمن شرائع الإسلام، وكلاهما مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله تعالى الذين أنعمت عليهم، قال ابن عباس هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وقيل المؤمنون، وقيل الصحابة، وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا، والأول أرجح لعمومه، ولقوله تعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن فوائدها إعراب غير المغضوب عليهم بدل، ويبعد النعت لأن إضافته غير مخصوصة، وهو قد جرى عن معرفة وقرئ بالنصب على الاستثناء أو الحال. وإسناد أنعمت عليهم إلى الله والغضب لما لم يسمى فاعله على وجه التأدب مع الله عز وجل، كقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. ومن فوائدها ذلك الإجمال المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه عام في كل مغضوب عليه وكل ضال. ولا تنافي بين أن يكون المغضوب عليه ضالا أو أن يكون الضال مغضوبا عليه، لكن الأمر على سبيل التغليب. فاتحة الكتاب سورة جمعت معاني القرآن العظيم، جمعت معاني القرآن العظيم كله، فكأنها نسخة مختصرة منه، فتأملها فتأملها جيدا وتدبرها مليا، وانظر إلى ما في السورة من قضايا العقيدة والألوهية: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وما فيها من حديث عن الدار الآخرة مالك يوم الدين، والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله إياك نعبد، والشريعة كلها في قوله الصراط المستقيم، والأنبياء وغيرهم في قوله الذين أنعمت عليهم، وذكر طوائف الكفار في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا وقد يقع منا شيء من التكرار، قد يقع منا شيء من التكرار في النقول من تفسير لتفسير، ونحن كما حاولنا أو كما قلنا نحاول أن نجمع زبدة ما في التفسير، أعني ما في كتب التفسير، ليستغني طالب العلم بذلك الإبريز عن بقية كتب التفاسير من باب التيسير والتسهيل. نسأل الله التوفيق والسداد. لكن ما يقع من تكرار نجتهد إن شاء الله في حذفه عند كتابة التفسير، حتى لا يكون هناك شيء من التكرار يمكن أن يعني يكون فيه شيء من الملل عند القارئ أو عند المستمع. وما ذاك إلا مع فاتحة الكتاب لما لها من المنزلة والعظمة، لكن في غير سورة الفاتحة إن شاء الله أرجو أن يكون الأمر أكثر وضوحا وأكثر اختصارا، لكن مع تحري الدقة والصواب والشمولية والوضوح بإذن الله تبارك وتعالى. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حول سورة الفاتحة دروس ومعان وفوائد كثيرة، لكنه خلطها بتفسيره للسورة، وبعد أن ذكرت لكم التفسير أحاول أن أستخلص الفوائد حتى لا يقع التكرار. سورة الفاتحة نزلت بمكة بلا ريب كما دل عليه قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وسورة الحجر مكية بلا ريب، وفيها كلام مشركي مكة وحاله معهم، فدل ذلك على أن ما كان الله ينسأه فيؤخر نزوله من القرآن كان ينزل قبله ما هو أفضل منه. وقل يا أيها الكافرون مكية بلا ريب، وهو قول الجمهور، وكذلك قول من قال الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة غلط بلا ريب. ولو لم تكن معنا أدلة صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال إنها مكية معه زيادة علم. وسورة قل هو الله أحد الإخلاص أكثرهم على أنها مكية، وقد ذكر في أسباب نزولها سؤال المشركين بمكة وسؤال الكفار من أهل الكتاب اليهود بالمدينة، ولا منافاة، فإن الله أنزلها بمكة أولا ثم لما سئل نحو ذلك أنزلها مرة أخرى، وهذا مما ذكره طائفة من العلماء وقالوا إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك. فما يذكر من أسباب النزول المتعددة قد يكون جميعه حقا، والمراد بذلك أنه إذا حدث سبب يناسبها نزل جبريل فقرأها عليه ليعلمه أنها تتضمن جواب ذلك السبب، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحفظها من قبل ذلك. فاتحة الكتاب المسمات بأم القرآن، وأم القرآن هي فاتحة الكتاب وهي الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه السورة فيها لله الحمد، فله الحمد في الدنيا والآخرة، وفيها للعبد السؤال، وفيها العبادة لله وحده وللعبد الاستعانة، فحق الرب حمده وعبادته وحده وهذان حمد الرب وتوحيده يدور عليهما جميع الدين. فهذه السورة فيها لله الحمد، فله الحمد في الدنيا والآخرة، وفيها للعبد السؤال، وفيها العبادة لله وحده، وللعبد الاستعانة. فحق الرب حمده وعبادته وحده، وهذان حمد الرب وتوحيده يدور عليهما جميع الدين. وأما حديث الفاتحة فروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ورواه مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز المرسلة. وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليل لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وفي لفظ: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل علي آيات لم ير مثلهن قط، المعوذتان. فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أنه لم يرى مثل المعوذتين، كما أخبر أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل الفاتحة. وهذا مما يبين فضل بعض القرآن على بعض. قال رحمه الله: روي أن الله أنزل 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في القرآن، ومعاني القرآن في المفصل، ومعاني المفصل في أم الكتاب، ومعاني أم الكتاب في هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا المعنى قد سناه الله في مثل قوله: فاعبده وتوكل عليه، وفي مثل قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله: عليه توكلت وإليه متاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نسكه: اللهم هذا منك ولك. وقال رحمه الله تعالى: وأول نصف الفاتحة الذي للرب حمده، وآخره عبادته. أوله الحمد لله رب العالمين، وآخره إياك نعبد، كما ثبت في حديث القسمة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وثبت في خصوص الصلاة وفضل الفاتحة أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 3 غير تمام. قيل لأبي هريرة إني أكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. وذكر الحديث. وقال رحمه الله: وأفضل سورة سورة أم القرآن، كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيح. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد. وقال رحمه الله تعالى: جميع الخلق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أي شيء، ولهذا فرضت عليهم قراءتها في كل صلاة دون غيرها من السور. ولم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، فإن فيها إياك نعبد وإياك نستعين. وقال البعلي في الاختيارات: الفاتحة أفضل سورة في القرآن، قال صلى الله عليه وسلم عنها: أعظم سورة في القرآن. رواه البخاري، وذكر معناه ابن شهاب وغيره. وآية الكرسي أعظم آي القرآن كما رواه مسلم. وحكي عن ابن عباس وحكي عن أبي العباس أن تفاضل القرآن عنده في نفس الحرف، أي ذات الحرف، واللفظ بعضه أفضل من بعض، وهذا قول بعض أصحابنا، ولعل المراد غير آية الكرسي والفاتحة لما تقدم، والله أعلم. ومن الفوائد، قال رحمه الله تعالى في سبب قراءة الفاتحة في الصلاة، ومثل ما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد في مسألة تعيين الفاتحة في الصلاة، قال أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي في كتابه الاصطلام: وأما قولهم إن سائر الأحكام المتعلقة بالقرآن لا تختص بالفاتحة، قلت: سائر الأحكام قد تعلقت بالقرآن على العموم، وهذا على الخصوص، بدليل أن عندنا قراءة الفاتحة على التعيين مشروعة على الوجوب، وعندكم على السنة. قال: وقد قال أصحابنا إن قراءة الفاتحة لما وجبت في الصلاة وجب أن تتعين الفاتحة، لأن القرآن امتاز عن غيره بالإعجاز، وأقل ما يحصل به الإعجاز سورة، وهذه السورة أشرف السور لأنها السبع المثاني، ولأنها تصلح عوضا عن جميع السور، ولا تصلح جميع السور عوضا عنها، ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل سورة ما على قدرها من الآيات، وذلك من الثناء والتحميد للرب، والاستعانة والاستعاذة والدعاء من العبد. فإذا صارت هذه السورة أشرف السور، وكانت الصلاة أشرف الحالات، فتعينت أشرف السور في أشرف الحالات، هذا لفظه. فقد نقل عن أصحاب الشافعي أن هذه السورة أشرف السور، كما أن الصلاة أشرف الحالات، وبينوا من شرفها على غيره ما ذكروه. وقد توسع رحمه الله تعالى في بيان كون قراءة الفاتحة ركنا من الصلاة، وهذا معروف، ومحل التوسع فيه كتب الفقه، وفضل الفاتحة أنها تسمى بأم القرآن، وأم الشيء أصله ومادته، كما سمى الله مكة أم القرى لشرفها على سائر الأرض. ولأنها السبع المثاني، ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة من الثناء والتحميد للرب تعالى، والاستعانة به والاستعاذة والدعاء من العبد. وقيل في السبع المثاني أنها تثنى قراءتها في كل ركعة، وقال بعضهم ثني نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وفيه أقوال أخرى والفاتحة أشرف من غيرها ومن فوائدها اشتمالها على معاني الخير، لأن فيها الثناء على الله بما هو أهله وما يستحقه من الحمد الذي هو له حقيقة لا لغيره، لأن كل نعمة وخير منه لا من سواه، فهو الخالق الرازق لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو محمود على ذلك. وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد. وفيها التعظيم له، وأنه الرب للعالم أجمع ومالك الدنيا والآخرة، وهو المعبود والمستعان. وفيها تعليم الدعاء والهدى، ومجانبة طريق من ضل وغوى، والدعاء لباب العبادة، فهي أجمع سورة للخير ليس في الكتب مثلها على هذه الوجوه. لذلك تجزئ الصلاة بها دون غيرها، ولا يجزئ غيرها عنها. فاتحة الكتاب وهي أعظم سورة في القرآن، مبدوءة بالبسملة التي هي أول آية منها على الصحيح، والتي لها فضلها الأخرى، فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وقد شرعت الاستعاذة قبلها من باب قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبسم الله الرحمن الرحيم تلك التي ينبغي أن تكون دائما على لسان الإنسان يبدأ بها أعماله، وهي التي يبدأ بها فاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم حل للذبيحة فأنت إذا ذبحت فبسم الله، وإذا بدأت أي عمل فبسم الله. فاتحة الكتاب فوائدها كثيرة جدا على الإجمال وعلى التفصيل. فعلى الإجمال بالنسبة للسورة بتمامها، وعلى التفصيل في كل آية من آياتها من الفوائد ما الله عز وجل به عليم. ومن علمائنا من ذكر من ذلك شيئا ذكرت منه طرفا دون أن أصل إلى حد الاستقصاء، فقد كان عندهم من العلم ما شاء الله، كانوا بحارا في العلم. ونحن وجدنا في زمان التخصص، نريد ما تيسر، ولذلك كثيرا ما أعزف عن تفصيلات كثيرة ذكرها المفسرون في تفسير سورة الفاتحة، بل وهناك من فسر الفاتحة وجعلها في مجلد كامل. وأنت تقول سبحان الله، يعني هي 7 آيات وهي واضحة وهي محفوظة. نعم، هي فيها من المعاني ما يمكن أن يشمل كل الدين ويشمل كل ما في القرآن العظيم. وفاتحة الكتاب أعظم مناجات يناجي العبد بها ربه، وفيها أعظم المعاني: إياك نعبد وإياك نستعين. جمع الله عز وجل فيها أصولا جامعة، ما بين وجوب العبادة والاستعانة، وما بين ما يكون بالقلب أو بالقلب والبدن، وأوجب الله عز وجل فيها الدعاء، دعاءه ومناجاته وتكليمه ومخاطبته: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي قوله إياك نعبد معنى الطاعة لله والامتثال لأمره وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله، ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم والخالصون من أمته من الأدعية والعادات وغيرها إنما هو بأمر من الله، بخلاف من يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حسنا أو عفوا. وهذا أحد الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته على من سواهم، وفضل الخالصين من أمته على المشوبين الذين شابوا ما جاء به بغيره كالمنحرفين عن الصراط المستقيم. وإلى هذين الأصلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في عبادته وأذكاره ومناجاته، مثل قوله في الأضحية: اللهم هذا منك ولك، فإن قوله منك هو معنى التوكل والاستعانة، وقوله لك هو معنى العبادة. ومثل قوله في قيامه في الليل: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون، إلى غير ذلك وأمثال ذلك. فإذا تقرر هذا الأصل فالإنسان في هذين الواجبين لا يخلو من أحوال 4 هي القسمة الممكنة: إما أن يأتي بهما، وإما أن يأتي بالعبادة فقط، وإما أن يأتي بالاستعانة فقط، وإما أن يتركهما جميعا. ولهذا كان الناس في هذه الأقسام 4، بل أهل الديانات هم أهل هذه الأقسام، وهم المقصودون هنا بالكلام. قسم يغلب عليه التأله لله،